بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 35: ومنها إذا قال لزوجته: إن خرجت إلى العرس أو إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه، فهل تطلق أم لا تطلق حتى تصل إليه؟ فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا، ويحتمل أن يقال فيها: يحنث إذا وصلت إلى الحمام ولم تدخل إليه، بناء على المشهور من القاعدة. ويحتمل أن يقال إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة. ولأصحابنا: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة وهي إذا قال لزوجته: إن خرجت إلى العرس أو إلى الحمام، والمراد بالحمام الموضع الذي يغتسل فيه، بغير إذني فأنت طالق، فخرجت تقصده، يعني تقصد العرس أو الحمام، ولكنها لم تصل إليه، فهل تطلق؟ هنا لابد من التفصيل، وهو إن كان قصده بقول إن خرجت مجرد الخروج فإنها بمجرد خروجها تطلق. وأما إذا لم يكن له نية فإننا نعمل ظاهر اللفظ، وأنها لا تطلق إلا إذا وصلت إلى العرس أو وصلت إلى الحمام. إذن إذا قال إن خرجت إلى العرس فأنت طالق أو إلى الحمام فأنت طالق، فبمجرد خروجها، إذا كان يقصد منعها من الخروج فهذا يرجع إلى نيته. وأما إذا لم يكن له نية فإنها لا تطلق إلا إذا تحقق ظاهر اللفظ، وهو الوصول إلى الحمام والعرس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأصحابنا في الاكتفاء ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرق ثلاثة، إحداهن الاكتفاء بذلك كما يكتفى بذلك في اليمين على إحدى الروايتين، وهي طريقة القاضي، واستثنى في الجامع من ذلك أن تكون صفة معاوضة، والثانية لا يكتفى بها وإن اكتفينا ببعض المحلوف عليه في اليمين، والثالثة إن كانت الصفة تقتضي حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فهي كاليمين، وإلا فهي علة محضة فلابد من وجودها بكمالها، وهي طريقة صاحب المحرر. طيب، ومعنى علة محضة هي التي لا قدرة للمكلف فيها. العلة المحضة هي التي لا قدرة، كما لو قال مثلا الزوج: إن طلعت الشمس فأنت طالق. هنا فرق بين أن يقول إن خرجت وإن طلعت الشمس، فالخروج تملك منع نفسها، لكن هل تملك أن تمنع الشمس من الخروج؟ لا. فالتعليق قد يكون على شرط محض أو علة محضة، وقد يكون على فعل الزوجة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا تقرر هذا فمتى خرجت لذلك طلقت، وصلت إلى الحمام أو لم تصل، بناء على طريقة صاحب المحرر إن قصد منعا، أو بناء على طريقة القاضي إن لم يقصد شيئا، والله أعلم. تنبيه: لفظة إلى قد تكون لابتداء الغاية، مثال ذلك إذا قال لزوجته: أنت طالق إلى شهر، فلا تطلق إلا بعد الشهر، هذا المذهب. قال في المغني: لأنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. وحكي عن أحمد رواية أنه يقع الطلاق في الحال كما لو نوى إيقاعه في الحال، وذكر ابن عقيل رواية بتأخر الطلاق إلى بعد الشهر ولو نوى إيقاعه في الحال، وتأخر وقوعه إلى بعد شهر، يروى عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم في العتق. قال رحمه الله: القاعدة 36: في للظرفية تحقيقا، كزيد في الدار، أو تقديرا كقوله: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أو مجازا محضا كزيد ينظر في العلم أو يخوض في الباطل. وأنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية، قال بعضهم: وقول الفقهاء هي للسببية لم يعرف عن أئمة اللغة. وقال القرافي: والصحيح ثبوته لقوله صلى الله عليه وسلم: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، فإن النفس ليست ظرفا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: رأيت امرأة عجل بروحها إلى النار لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت النار فيها، معناه بسببها. وفي اللفظ الآخر: دخلت امرأة النار في هرة، فقل في هرة أي بسبب هرة، وهذا صريح في أن في للسببية. أحسن الله لي. قال رحمه الله: معناه بسببها لأنها ليست في الهرة. ومنه: أحب في الله أبغض في الله، أي بسبب طاعة الله أحب في الله وأبغض بسبب معصية الله تعالى. وتستعمل الباء بمعناها. وجب على كتاب الحديث: الحب في الله والبغض من أوثق عرى الإيمان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتستعمل الباء بمعناها، كقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي وفي الليل. وتستعمل بمعنى مع، كقوله تعالى: فادخلي في عبادي. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة: إذا قال لزوجته: أنت طالق في يوم كذا أو شهر كذا، طلقت بأوله، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق. فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت بناء على القاعدة. نعم. إذا قال لزوجي: أنت طالق في يوم الجمعة، تطلق بأوله وهو طلوع الفجر. أنت طالق في شهر شعبان، تطلق في أوله وهو ثبوت الشهر، وهكذا. نعم. كيف؟ كيف؟ لا، هذا ليس من هذا الباب. تحديد النكاح، هذا نكاح متعة، ما يجوز. هذا تعليق للفسخ وليس تعليق للعقد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فلو قال: أردت آخره دين، وهل يقبل في الحكم على روايتين؟ نعم. وقوله: فلو قال أردت آخره، يعني آخر اليوم آخر الشهر، دين، لأن المعنى محتمل. ومعنى دين أي وكل إلى دينه، معنى دين أي وكل إلى دينه. ولكن هل الأولى للمرأة أن في مثل هذه المسألة وفي غيرها، إذا قيل دين، هل الأولى أن تحاكمه أو الأولى أن تدينه؟ ومثلنا مثال أوضح من هذا: لو قال للمرأة: أنت طالق، وقال: أنا نويت طالق من وثاق وليس الطلاق الذي هو الفراق، فهل المرأة تدين وتقول: نعم، ما دمت تقصد هذا أنا أصدقك، أو تحاكمه؟ ذكرنا أن هذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الزوج معروفا بالصدق والأمانة، فحينئذ تكله إلى دينه. والحالة الثانية أن يكون الزوج معروفا بالكذب، فحينئذ تحاكمه، لأنه ربما كذب، فحينئذ تبقى مع زوج لا يحل لها. والحال الثالث أن يكون الأمر مترددا، يعني هذا الزوج يصدق أحيانا ويكذب أحيانا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فتتردد، فنقول الأصل بقاء النكاح، فتصدقه أو تدينه. نعم. لأنها شكت فيما يزيل عقد النكاح، والأصل بقاؤه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو قال: أنت طالق يوم كذا، طلقت بأوله. ولو قال: أردت آخره، لم يقبل في الحكم ولم يدين، على ما رواه مهنة، وقيل يدين. نعم، وهذا أصح، أنه يدين كما يدين في الأولى يدين في الثانية، بل هنا كونه يدين أظهر في المعنى من الأول. إذا قال: أنت طالق يوم كذا، يوم كذا، وقال: أنا أردت يوم كذا، أي آخر اليوم، فيدين فيه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو قال: أنت طالق في الحول، اختار ابن أبي موسى وبعض المتأخرين قال: وهي رواية عن أحمد أنها تطلق في رأسه. قلت وكلام غير واحد يقتضي أنها تطلق في الحال. ومما يتعلق بالقاعدة أيضا إذا قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين. أي نعم. الرواية الثانية لو قال أنت طالق في الحول اختاره بموسى أنها تطلق في رأس الحول. الحول مراد السنة. نعم. تطلق في الحال. أي هذا يقول قلت وكلام غير واحد يقتضي أنها تطلق في الحال. ما أعلم يعني وجهها. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومما يتعلق بالقاعدة أيضا إذا قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا بناء على ما تقدم من أن فيه تستعمل بمعنى مع وقد نواه فيترتب عليه مقتضاه وإن لم يكن له نية فماذا يلزمه. لنا في المسألة أربعة أوجه حكاها حكاها أبو البركات. أحدها يلزمه طلقتان وهو قول أبي بكر، والثاني يلزمه طلقة، والثالث يلزمه طلقتان بالحاسب وطلقة بغيره، وقيل طلقتان بالحاسب وثلاث. أنت عندك بالحاسب ولا بالحساب؟ بالحساب أحسن. الحساب هي العبارة المتداولة المستعملة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه أي نعم، وقيل طلقتان بالحساب وثلاث بغيره. نعم. الألف بعد السين المكتوبة هنا بالحاسب. إيه، مو بالحاسب الآلي. نعم. له الأولى أو الأولى الحساب. ولهذا المؤلف رحمه الله في فيما بعد أتى بالحساب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله والثالث يلزمه طلقتان بالحساب وطلقة بغيره، وقيل طلقتان بالحساب وثلاث بغيره، وإنما بذلك طلقة واحدة طلقة فقط أو نوى موجب الحساب لزمه ما نواه، وقيل نية من لم يعرف الحساب كالمعدومة. قال رحمه الله القاعدة 37 لفظة من ذكر ابن هشام في مغني اللبيب أنها تأتي على 15 وجها وعدها وأشهر ما. وهذا الكتاب مغني اللبيب مفيد لطالب العلم، في أولا أنه اشتمل على قواعد نحوية كثيرة مفيدة، وثانيا اشتمل على بيان معاني الكلمات والحروف. يأتي مثل الحرف من، حرف على، ما، يقول ترد في اللغة العربية على أوجه، ويذكرها ويستدل لها، يعني يذكر شواهد لها من القرآن والسنة ومن الشعر، فهو مفيد جدا لطالب العلم. وله شروح، له المعروف شرحان، شرح الأمير على أو حاشية الأمير على مغني اللبيب، وشرح آخر أو حاشية للدسوقي، وكلاهما مطبوع. نعم. لا غيره. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وأشهر معانيها التبعيض والتبيين وابتداء الغاية. وقال ابن عقيل في موضع من كلامه هي حقيقة في التبعيض، وحكى بعض أصحابنا أنها حقيقة لابتداء الغاية. وذكر ابن هشام أن الغالب عليها ابتداء الغاية، قال حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه. قال وتقع كذلك في غير الزمان، نحو من المسجد الحرام إنه من سليمان. قال الكوفيون والأخفش المبرد من درستوي، وفي الزمان أيضا بدليل من أول يوم، وفي الحديث فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. وهل يدخل ما دخلت عليه في خبر غايتها؟ في المسألة قولان حكاهما القرافي وجزم غيره بعدم الدخول. ومن أمثلة التبعيض قوله تعالى منهم من كلم الله، وعلامتها إمكان سد بعض ما سدها كقراءة ابن مسعود حتى تنفقوا مما تحبون ومن أمثلة بيان الجنس قوله يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وأنكر هذا المعنى قوم وقالوا من في الآية الأولى للتبعيض، وفي الثانية للابتداء، والمعنى فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو عبادتها. ومثله قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وكلهم محسن متق. وذكر بعضهم قولا إن من تختص بالتبيين. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل. والمعاني هذه ذكرها كما تقدم ابن هشام رحمه الله في مغني لبيب، ويذكرها الأصوليون أيضا، هي يعني شرح مختصر التحرير موجود فيه، بل التحرير الذي هو الأصل تجد أنهم يذكرون معاني هذه الحروف والكلمات لكن على وجه الاختصار. أحسن الله إليك. قال رحمه الله إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل، منها قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فذهب الإمام أحمد إلى أنها للتبعيض، وأيد قوله بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الصعيد تراب الحرث، وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها لنا مسجدا. في المجلد الثاني كل أوراق هذه ما شاء الله فاضية. طيب في المجلد الثاني قاعدة جديدة. طيب تتمت هذه فيها شيء؟ ها كم صفحة سقط؟ ها صفحتين ونص. ها كان فيها سقط النسخة بي دي اف. طيب يلا اقرأ أجلها أعطيه يا عبد الله. أنت عندك شلون يعني أنت كامل وإحنا ناقصين أو نسخة أخرى؟ عندي نسخة أخرى. قال رحمه الله ومنها قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فذهب الإمام أحمد إلى أنها للتبعيض هنا، وأيد قوله بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الصعيد تراب الحرث، وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا، رواه مسلم. ومنها إذا قال رجل لآخر بعمل. طيب هذه القاعدة وهي قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إذا قلنا إن من هنا للتبعيض فيشترطون أن يكون ما يتيمم عليه مما يعلق باليد، فيشترطون أن يكون ترابا، فهمتم؟ يشترطون أن يكون ترابا. قال فلا يصح التيمم على غير التراب كالرمل والأرض الصخرية ونحوها، لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا للتبعيض، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون شيئا مما يعلق باليد. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، وهذا هو المذهب أن التراب أن ما يتيمم عليه لا بد أن يكون بتراب له غبار أيضا له غبار. والقول الثاني في هذه المسألة أن ذلك ليس شرطا، وأنه يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، لقول الله عز وجل صعيدا طيبا صعيدا طيبا، ولأن الله عز وجل في آية المائدة الآن ذكر الله عز وجل التيمم في آيتين، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وفي آية النساء لم يذكر منه، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهذا يدل على أن اشتراط على أن أن أن من هنا ليست للتبعيض، وأنه لا يشترط أن يكون التراب مما يعلق باليد. وأما الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، فقالوا إن هذا فرد من أفراد العموم في قوله جعلت لي الأرض، شوف جعلت لي الأرض، وفي الرواية الأخرى جعلت تربتها، فالتربة شيء من الأرض. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط في التيمم أن يكون بتراب، بل يصح التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، فتتيمم على مثلا رمل، على أرض حجرية وغيرها. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويمر بالأراضي الترابية والرملية والحجرية وغيرها، ولو كان التيمم لابد أن يكون بتراب لكان يحمل معه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا قال رجل لآخر بع ما شئت من مالي، فهل يبيع الجميع استعمالا للفظة من بمعنى التبيين، أو البعض استعمالا لها بمعنى التبعيض؟ إذا قال بع ما شئت من مالي، من هنا هل هي مثلا للجنس أو للتبعيض؟ إذا قلنا للتبعيض وباع المال كله يكون قد خالف، وأما إذا قلنا إن من هنا للجنس فإنه لا يكون مخالفا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: فظاهر كلام الأصحاب جواز بيع الجميع، لأنهم قالوا إذا وكله في بيع ماله أو ما شاء منه، أو قبض ديونه كلها، أو الإبراء منها أو ما شاء منها صح. قالوا لأنه يعرف ماله ودينه، فيعرف أقصى ما يبيع وما يقبض فيقل الغرر، فجعلوا المصحح للبيع معرفة الموكل أقصى ما يفعله الوكيل، وأقصى ما يفعله الوكيل هو بيع الجميع. ومقتضى ذلك أنه لو وكله في بيع بعض ماله أنه لا يصح للجهالة. وقد صرح بعض أصحابنا في طريقته أنه إن وكله في بعض ماله ألا يصحح أحد شيئين، كطلاق إحدى زوجتين. الفرق إذا قال وكلتك في بيع مالي، يعني على هذا القول يصح لأنه معلوم. أما إذا قال وكلتك في بيع بعض مالي، هنا يقول مجهول ما هو البعض، قد يبيع شيئا ثم يقول لا أنا لم أقصد هذا المال، مثلا عنده سيارات وعقارات فباع السيارات، قال أنا كنت أقصد بقولك بعض مالي أقصد السيارات أو أقصد العقارات، فيحصل الاختلاف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد صرح بعض أصحابنا في طريقته أنه إن وكله في بعض ماله ألا يصح أحد شيئين، كطلاق إحدى زوجتيه وعتق إحدى عبديه، أنه لا يصح قال لجهالة الوكالة. نعم، وهذا متوجه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الجهالة ثم النزاع. فإذا قال وكلتك أن تبيع بعض مالي، وهذه في الواقع إذا قال بعض مالي، هذه المسألة يمكن أن نذكر صورتين. الصورة الأولى أن يكون ماله من جنس واحد، كما لو كان ماله قطيعا من الغنم، فقال وكلتك أن تبيع بعض مالي، يعني بعض القطيع، فهنا لا جهالة. والحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون ماله مختلفا، منه بهيمة أنعام وسيارات عقارات ونحو ذلك، فهذا لا يصح، ووجه ذلك الجهالة، لأنها قد يحصل النزاع. نعم تفضل. السلام عليكم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فلا يصح على قوله إذا وكله في بيع بعض ماله أو بيع أحد هذين، لعموم قوله لجهالة الوكالة، ولكن قول هذا في طريقته بطلاق وعتق إحداهما مشكل، فإن الإبهام لا ينافي الطلاق والعتق ولكن ينافي البيع، فإذا وكله في طلاق إحداهما أو عتقه ففعل الوكيل ما أذن له فيه، فإنه ينبغي أن يصح وتخرج المطلقة والمعتقة بعد ذلك بالقرعة، كما لو قال هو إحدى زوجاتي طالق. فهنا نقول أولا هل له نية؟ إن كان له نية فالطلاق يقع على من نوى، إذا لم يكن له نية فإنها تخرج بالقرعة، المطلقة بالقرعة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما إذا قال وكلتك في بيع أحد هذين فباع أحدهما فإنه لا يصح، إذ الجهالة تنافي البيع. وقد يقال إنه إذا وكله في بيع أحد هذين أنه يصح، ويبقى الوكيل مخيرا في إيقاع العقد على أيهما شاء معينا، بخلاف ما إذا وكله في هذا متوجه. لو قال مثلا وكلتك أن تبيع أحد هاتين السيارتين، فنقول هنا ظاهره أنه يريد أن يجعل الخيار للوكيل، يعني كان يقول اختر إحدى السيارتين أو إحدى العقارين وبيعه. والقاعدة أنه متى أمكن تصحيح العقد فهذا هو الواجب. نعم، فتصحيحه أولى من إلغائه وإبطاله. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: خلاف ما إذا وكله في بيع بعض ماله لا يصح لإفضائه إلى التنازع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر الأزدي في بيع من عبيد من شئت من للتبعير، فلا يبيعهم إلا واحدا ولا الكل لاستعمال هذا في الأقل غالبا. وقال: هذا ينبني على الأصل وهو استثناء الأكثر، وذلك لا يجوز. انتهى. وقد يقال إن مراده أن يحذو بذلك حذو الاستثناء، فإنه عندنا يصح استثناء الأقل إلى الأكثر، والنصف على الصحيح، فيبيع الأقل كما يستثني الأقل. يريد هذا أنه قال في تعليله: يمنع بيع الكل أو إلا واحدا لاستعمال هذا في الأقل غالبا. فقد يؤخذ من كلام الأزدي أنه لو وكله في بيع بعض ماله أنه يصح أخذ من هذه المسألة. وقد يقال إنما قلنا بالصحة هنا لاستعمال هذا في الأقل، فكأنه نص عليه بلفظه بخلاف البعض، فإنه ليس له استعمال لفظ بالأقل ولا بالنصف ولا بالغالب فيبطل. ولقائل أن يقول له بيعهم إلا واحدا أخذ مما نص عليه أحمد في رواية مهنا إذا قال الرجل لزوجته: اختاري من ثلاث طلقات ما شئت، لها أن تطلق نفسها طلقتين ولا تملك الثالثة، وجزم به الأصحاب وعللوه بأن من للتبعيض، فكذلك مسألة الوكالة. ومنها إذا قال له علي من درهم إلى عشرة فماذا؟ وهذه مسألة، يعني مسألة تطليق توكيل الزوجة، هل يصح أن يوكل زوجته في الطلاق أو لا يصح؟ اختلف فيها العلماء، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع، ومنهم من فصل وقال إن وكلها إذا كان توكيل الزوجة في الطلاق مقيدا فيصح، بأن قال لها: وكلتك أن تطلقي نفسك طلقة واحدة فقط في كذا، فيحدد العدد ويحدد الزمن. وأما أن يقول لها: وكلتك أن تطلقي نفسك متى شئت بأي عدد شئت، فلا يصح، لأن المرأة قد تغضب على زوجها أو قد يحصل بينها وبينها خلاف فتقول: طلقت نفسي منك ثلاثا، ثم تندم. فالقول الراجح في هذا أنه يصح توكيل الزوجة في طلاق نفسها، لكن لا تملك إلا واحدة فقط، وينبغي أيضا أن تقيد بزمن، ولا يقول متى شئت، بل يقول مثلا: وكلت أن تطلق نفسك خلال أسبوع، خلال شهر ونحوه. والله أعلم. ها؟ لا يعني قد يحصل مثلا الزوجة تقول: لا أريد الزوج، مو مش مشاكل، فقال: أنت سأجعل لك الخيار، وكلتك أن تطلقي زوجك طلقة، أن تطلقي نفسك طلقة متى شئتي، أو عند عقد النكاح مثلا. يعني بعضهم يقول: هل يجوز أن تجعل العصمة في يد الزوجة؟ لا يجوز، لكن لو وكلها العصمة بيد الزوجة هو الذي وكلها، فيقول: إذا ارتحت معي الحمد لله، وإلا ترى أنا وكلتك أن تطلقي نفسك طلقة مثلا خلال شهر، خلال سنة، وهكذا. مبدس زعلانين وقد يوكل ما وكلها مو فاضين.